أيضا لاحظ هنا أنها حلق وليست حلقة حلقة واحدة، يعني عدة حلق، عدة حلق، وهذا يدل أن البدعة تجر إلى البدعة، وفتح الباب على الناس في البدعة يجعل الجهال ومن لا علم لهم بدين الله تبارك وتعالى يدخلون في البدعة وينغمسون فيها، وهذا أمر معروف من حيث الواقع أن الناس كثير منهم يوجد عنده رغبة في الخير، يوجد عنده رغبة في الخير، وأي أمر يذكر له أنه خير ينشره ويعمل به دون تمحيص. ولعلكم تلاحظون الآن يكثر في زماننا إما أوراق مكتوبة أو عبر رسائل الجوال يذكر أعمال ويذكر ترغيب فيها، والعمل لا أصل له والترغيب لا أصل له ولا دليل عليه، وتجد الناس ينشرونها، وإذا قيل لأحد هذا لا أصل له قال والله ما أردنا إلا الخير، ودنا تنتشر الأعمال الصالحة، ودنا ينتشر الخير بين الناس، ما أردنا إلا الخير. فكثير من الناس رغبته الشديدة في الخير وفي الوقت نفسه قلة بصيرته وعلمه بالدين تجعله إما يمارس البدعة أو يدعو إلى البدعة أو يكون من أنصار البدعة، وينفتح عليه باب الإحداث والابتداع في دين الله تبارك وتعالى واتباع الأهواء. فهي ليست حلقة واحدة وإنما عدة حلق في المسجد، لكنها يقينا بدأت بماذا؟ بواحدة، بدأت بحلقة واحدة، وهذه الحلقة وعليهم رجل سبحوا 100، يدخل الناس المسجد ويرون جماعة ويسبحون ويهللون، ويكون الناس لا علم لهم يقولون لماذا لا نكون مثل هؤلاء أهل الجد والاجتهاد في الذكر والمواظبة على ذكر الله، ليسوا غافلين، لماذا لا نفعل مثلهم؟ فتبدأ حلقة ثانية، والحلقة الثانية تنادي الحلقة الثالثة، والثالثة تنادي الرابعة، وهكذا. فنشوء الفرق والبدع والجماعات هذه بداياتها، حتى الآن الفرق المحدثة تنشأ فرقة ثم يعجب بها أفراد من الناس جهلة بدين الله، فأيضا يختطون لأنفسهم فرقة أخرى، فتكثر الضلالات والأهواء في الناس، ويذهب عنهم العلم والدراية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.